ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به إدراك الجماعة. قال: من كبر قبل سلام إمامه، والمراد قبل سلام إمامه التسليمة الأولى، وأما إذا كبر بعد الأولى وقبل الثانية لم تنعقد، وذلك لأن التسليمة الأولى ركن باتفاق العلماء، والتسليمة الثانية فيها خلاف. كبر لاحق الجماعة يعني أدرك الجماعة، فهذا شخص دخل مع الإمام قبل أن في التشهد الأخير قبل أن يسلم، يكون مدركا للجماعة. الدليل على هذه المسألة قالوا: لأنه أدرك جزءا من الصلاة، أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل، إدراك الجزء كإدراك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض. أفهمتم؟ وقد تقدم لنا الكلام على هذه المسألة في أول باب صفة الصلاة. إذن يقول: من أدرك، من كبر قبل سلام إمامه الثانية لاحق الجماعة، يكون مدركا للجماعة، فصلاته كصلاة من حضر في أول الصلاة، إلا أن الأول يفضله في حضور تكبيرة الإحرام. ودليلهم قالوا: لأنه أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك البعض. والقول الثاني في المسألة أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا عام في جميع الإدراكات، فعندنا إدراك الوقت، وإدراك الجماعة، وإدراك الجمعة. الفقهاء رحمهم الله يرون أن إدراك الوقت وإدراك الجماعة يحصل بإدراك جزء. فهمتم؟ يرون رحمهم الله أن إدراك الوقت وإدراك الجماعة يحصل بإدراك جزء، فمثلا لو كبر قبل خروج الوقت أدرك، ولو كبر قبل سلام الإمام الأولى أدرك. في الجمعة يقول: لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. والصواب في هذه المسألة أن جميع الإدراكات من إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة لا تحصل إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقولنا كاملة يعني بسجدتيها، إلا في إدراك بسجدتيها. نعم، استثنى شيء ولا ما يستثنى؟ إذا قال قائل: كيف نقول بسجدتيها؟ نقول: نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية: سجدة بدل الركعة. وهل يمكن أن يدرك الركوع ولا يدرك السجود؟ نقول: نعم، يمكن في الوقت وفي الجماعة. مثاله في الوقت: كبر للإحرام قبل دخول الوقت وركع، لما رفع من الركوع خرج الوقت، هل يكون مدركا؟ لا، لأنه لم يدرك ركعة كاملة. مثاله في الجماعة: كبر مع الإمام وأدرك الركوع ورفع، لما سجد الإمام حصل له عذر فانفرد وصلى وحده، انهجت معدته أو شعر بدوخان في رأسه ودوران في رأسه فنوى الانفراد فانفرد، هل يكون مدركا للجماعة؟ الجواب: لا يكون مدركا للجماعة، لأنه لم يدرك ركعة كاملة. وإن كان من لازم إدراك الركوع إدراك السجود، لكن نقول لا يلزم، لأنه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود. إذن نقول القول الراجع في هذه المسألة أن جميع الإدراكات من إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة. يقول المؤلف رحمه الله: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. نعم، وإن لحقه راكعا يعني لحق المسبوق الإمام حال كونه راكعا دخل معه في الركعة، لأن المشروع للمأموم أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإن وجده راكعا دخل معه في الركوع، وإن وجده ساجدا دخل معه في السجود، إلا أنه لا يعتد بدخوله معه إلا إذا أدركه راكعا. يقول دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، أجزأته، المراد بالإجزاء هنا أنه لا يطلب منه على سبيل الوجوب أن يأتي بتكبيرة الركوع، بل تبقى في حقه سنة، هذا هو المراد بقوله رحمه الله أجزأته التحريمة. المراد بالإجزاء أنه لا يطلب منه على سبيل الوجوب أن يأتي بتكبيرة الركوع، بل تبقى في حقه سنة، بل تبقى في حقه سنة. طيب، يقول وأجزأته التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام عن إيش؟ عن تكبيرة الركوع. وهنا مسائل: أولا، ما هو القدر الذي إذا أدرك الإمام فيه لحق الركعة أو كان مدركا للركعة؟ نقول ضابط في ذلك أن يجتمع مع الإمام في الركوع، أن يجتمع. نقول ما هو المقدار الذي يدرك به المأموم الركعة إذا أدرك الإمام راكعا؟ نقول المقدار هو أن يشترك المأموم والإمام في الركوع بمقدار الذكر الواجب، بمقدار الذكر الواجب وإن لم يأتي به، هذا هو المقدار. أما لو أنه ركع حال رفع الإمام، يعني قال الله أكبر والإمام يرفع، لم يكن مدركا، فلا بد في إدراك الركوع أن يشترك المأموم مع الإمام بقدر الإجزاء، وهو مقدار الذكر الواجب، مقدار الذكر الواجب. فعلى هذا لو هوى إلى الركوع والإمام قد رفع فلا يكون مدركا، فهمتم؟ إذا ضابط إدراك الركعة اشتراك المأموم والإمام في قدر الذكر الواجب. طيب، يقول وأجزأته التحريمة، يعني عن تكبيرة الركوع، وإن كان الإتيان بها أفضل، ولا بد في تكبيرة الإحرام التي هنا وفي قوله وأجزأته التحريمة لا بد أن ينوي بهذه التكبيرة التحريمة، فإن نوى الركوع لم يصح، لأنه إذا نوى الركوع لم تنعقد صلاته. ولا بد أيضا أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما، فإن أتى بها حال هوية لم يجزئه. إذن إجزاء التحريمة عن تكبيرة الركوع يكون بشرطين: الشرط الأول أن ينوي التحريمة، فإن نوى الركوع لم يجزئه، والشرط الثاني أن يأتي بها حال قيامه، فلو أنه حله قال الله أكبر وهو يهوي فلا تنعقد صلاته، لأنه يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائما. طيب، لو نوى بالتكبيرة، يعني كبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، فالمذهب أنه لا يجزئ، قالوا لأنه شرك بين الركن وبين المستحب. لو كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام والركوع، ففي هذا الحال يقول المذهب لا يجزئ. السبب، قالوا لأنه شرك بين الركن وبين المستحب، والركن لا يشاركه غيره، وبناء عليه تكون هذه المسألة لها ثلاث حالات: مسألة إذا دخل المأموم مع الإمام في الركوع لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذا أكمل الحالات. والحالة الثانية أن يكبر تكبيرة ينوي بها الإحرام فقط فتصح، بشرط أن ينوي الإحرام وأن يأتي بها قائما. الحالة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، فالمذهب أنه لا يجزئه، لأنه شرك بين الركن وبين المستحب. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئ، وهذا اختيار موفق رحمه الله، قالوا لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، ونظروا لذلك، قالوا كما لو طاف طواف الإفاضة أو الزيارة عند خروجه فإنه يجزئه عن طواف الوداع، يجزئه عن طواف الوداع. فقال إذا كان يجزئ عن طواف الوداع فكذلك هنا، فكذلك هنا. مع أن بعض أهل العلم رحمه الله يقولون لا بد أن يأتي بتكبيرتين على كل حال، يعني إذا أدرك الإمام راكعا لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام ولا بد أن يأتي بتكبيرة الركوع، ولا يجتزئ بأحدهما عن الآخر، أو بالأصح لا يجتزئ بالتحريمة عن تكبيرة الركوع، قال لأن كل منهما تكبير مقصود. وهذا القول يعني قوي وله حظ من النظر، لكن القول بإجزاء التحريم عن تكبيرة الركوع أيضا أيسر للناس. طيب، إذن خلاصة المسألة أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا يدخل معه. هل يعتد بهذا الدخول؟ نقول إن أدرك معه بمقدار الذكر الواجب بحيث يشتركان في الركوع فإنه يعتد بتلك الركعة، وإلا فلا. طيب، هل يكبر تكبيرتين أو واحدة أم ماذا؟ قلنا المسألة لها ثلاث حالات: أن يكبر تكبيرتين، وهذا أكمل الأحوال، بل بعض العلماء يرى أن هذا واجب. والحال الثاني أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي الإحرام فقط فتجزئ. والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي الإحرام والركوع، فالمذهب لا يجزئ. طيب، إذا قال قائل هل الأفضل إذا أراد أن يقتصر على تكبيرة واحدة، هل الأفضل أن يخلصها للإحرام أو أن ينوي الإحرام والركوع؟ يعني يقول أنا لن أكبر إلا واحدة، فهل الأفضل أن أكبر تكبيرة أنوي الإحرام فقط أو أكبر تكبيرة أنوي الإحرام والركوع؟ إيش تقولون؟ أكبر أقول الله أكبر للإحرام، أو أقول الله أكبر ناويا للإحرام والركوع، للإحرام فقط ليخرج من الخلاف. نقول إذا أراد مراعاة الخلاف فيكبر تكبيرة واحدة. طيب، لا، إذا أراد مراعاة الخلاف، ولكن الصحيح أنه يجزئ واحدة عن الثنتين. طيب، ذكرنا فيما سبق أن المشروع للمأموم أو للمسبوق أن يدخل مع الإمام حيث وجده، حيث وجده. إن أدركه قائما دخل معه، إن أدركه راكعا دخل معه، إن أدركه ساجدا دخل معه، إن أدركه راكعا يدخل معه بتكبير، يعني يكبر الإحرام ويكبر بالركوع. إن أدركه في غير الركوع، قال الفقهاء رحمهم الله ينحط معه، يعني يدخل معه في غير الركوع بلا تكبير، بلا تكبير. فمثلا أدركه ساجدا يكبر الإحرام ويهوي بدون تكبير. السبب، قالوا لأن التكبير، تكبير الانتقال يكون من ركن إلى ركن يليه، لأن تكبيرات الانتقال تكون في الانتقال من ركن إلى ركن يليه، وهذا الركن إيش لا يليه. يعني كالآن أنت قائم كبرت الإحرام والإمام في السجود، بينك وبين ركوع ورفع وسجود، بينك وبين السجود كم ركن؟ ركنان. إذن أنت تنتقل من قيام إلى سجود من ركن إلى ركن لا يليه حسب الترتيب، واضح ولا لا؟ إذن قالوا إذا أدركه في غير الركوع ينحط معه بدون تكبير. السبب، قالوا لأن التكبير يكون بالانتقال من ركن إلى ركن يليه، كما لو كان قائما وأراد الركوع ركن إلى ركن يليه. أما السجود فلا، وإنما هو انتقل من ركن إلى ركن إيش لا يليه. وقال بعض أهل العلم إنه يشرع له التكبير لعموم الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، واضح. والمسألة يعني كل له وجهة نظر، يعني القول بالتكبير بعدم التكبير له وجهة نظر، والقول بالتكبير له وجهة نظر. فمن كبر فلا حرج، ومن ترك فلا حرج، لأن الأدلة هنا محتملة. بالنسبة للمسبوق، إذا قام مع الإمام هل يكبر؟ يعني دخل مع الإمام في السجود في السجدة الثانية ثم قام الإمام قال الله أكبر، فهل يكبر ولا ما يكبر؟ نقول يكبر، لأنه انتقال يعتد به، يعتد به. شرع في حقه أن يكبر. طيب إذا نقول خلاصة المسألة الآن أن المأموم يدخل مع الإمام حيث وجده، فإن وجده في الركوع وأدرك بحيث اشترك معه يعتد بالركعة، وإن أدركه في غير الركوع لم يعتد بالركعة. ولكن هل يكبر أو لا يكبر؟ قلنا في المسألة إيش؟ قولان، مسألة قولان. هنا مسألة بالنسبة للمسبوق يا أخوان، وهي وقد ذكر الفقهاء في هذا الموضع قيام المأموم لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام. قيام المأموم لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية. مثاله مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، لما سلم الإمام التسليمة الأولى قام يقضي ما فاته، فما حكم صلاته؟ نقول مذهب أن صلاته تنقلب نفلا، صلاته تنقلب نفلا، تكون نافلة، لأنه فارق الإمام من غير عذر. واعلم يا أخوان أن مبنى المسألة، يعني مبنى المسألة ليس على أن التسليمة الثانية سنة أو ركن، لا، مبنى المسألة على مفارقة الإمام بدون عذر. إن حتى ولو قلنا إن التسليمة الثانية سنة فعندنا وجوب متابعة الإمام، فمثلا هذا الذي قام لقضاء ما فات قبل سلام الإمام الثانية ترك واجبا، ما هو الواجب؟ متابعة الإمام أو انتظار الإمام، حتى وإن قلنا إن التسليمة الثانية سنة. وأما كون بعض العلماء وطلبة العلم يبني المسألة يقول إذا قلنا التسليمة الثانية سنة صحت الصلاة، هذا غير صحيح. حتى ولو قلنا إن التسليمة الثانية سنة، نقول العلة هنا ليس كونها سنة أو ليس سنة، العلة مفارقة الإمام من غير عذر. حكم المسألة قلنا المذهب أن صلاته تنقلب نفلا، ستنقلب نفلا لأنه فارق الإمام من غير عذر، فيبطل فرضه ويبقى أصل الصلاة، لأن أصل الصلاة الآن الصلاة مركب من شيئين، أصل الصلاة وكونه إيش؟ متابع للإمام، تابع الإمام. فإذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام بطل اقتداؤه بالإمام، بطل اقتداؤه، بطل فرضه، فيبقى أصل الصلاة. في المسألة قول ثاني أنه تبطل صلاته رأسا، فلا يصح له فرض ولا نفل، تبطل صلاته رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل، لأنه فعل محرما في الصلاة، فعل محرما في الصلاة، فلا يصح له فرض ولا نفل، عليه أن يستأنف الصلاة. والقول الثالث في المسألة التفريق بين الجاهل وبين غيره، فإن كان فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فلا شيء، فصلاته صحيحة، صلاة صحيحة. طيب إذن المسألة فيها ثلاث أقوال. على المذهب إذا أراد أن يصحح صلاته ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يرجع، يعني لو أنه مثلا لما سلم لما تسلمون قام يقضي ما فاته، يقول يجب أن ترجع ليكون قيامك لقضاء ما فاتك بعد السلام الإمام، فإن لم يفعل بطل فرضه، فإن يفعل بطل فرضه. فالمسألة خطيرة، يعني من العلماء من يبطل الصلاة رأسا، ومنهم من يبطل الفرض، ومنهم من يفرق بين الجاهل وبين الناس. فيجب أولا يا أخوان يعني في المسألة أن نبين للناس هذا، ما أكثر الذين يفعلون هذا، يعني تجد أنه يقوم لقضاء ما فات قبل من يوم، يقول أس وقائم قبل، يقول لام يعني عجلة، من حينما يقول أنا أشاهد دائما يسلم تسليم الثانية بعض وين كنت فرغ من الفاتحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. لا قراءة على مأموم، يعني أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة. ونستفيد من قول المؤلف رحمه الله لا قراءة على مأموم أن القراءة تجب على المنفرد والإمام، يعني هناك إمام ومأموم ومنفرد، فقول لا قراءة على مأموم يفيد أن القراءة تجب على المنفرد وتجب على الإمام، وأما المأموم فإن الإمام يتحملها عنه، هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. وعلى هذا فإذا صلى الإنسان مأموما فلا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، بل قراءة الإمام تكون له قراءة، ولا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، ما الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، هكذا استدلوا. والمسألة كما تقدم لنا فيها للعلماء كم؟ أربعة أقوال. مسألة قراءة الفاتحة للعلماء فيها أربعة أقوال. قول أنها لا تجب مطلقا، لا يجب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، لا على الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، وإنما يجب أن يقرأ شيئا من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فعلى هذا لو أنه كبر وقرأ آية واحدة ذكر قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر تصح صلاته؟ تصح. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تجب عليه في السرية والجهرية، وهذا هو المذهب. وتقدم أنه مستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الثالث في المسألة أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الجهرية، وأما السرية فتجب. فالفرق بين هذا القول وبين المذهب أنهم يوجبونها في السرية دون الجهرية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم تجب في الصلاة السرية دون الجهرية. واحتجوا بالحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: ولا تكون قراءة الإمام له قراءة إلا إذا كان يسمعه، إذا كان يسمعه. ولعموم قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا لا يتحقق إلا في الصلاة الجهرية. القول الرابع في المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، فيجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة. وهذا القول مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة قال لا صلاة، والأصل في النفي الصحة، وهذا عام في حق الإمام والمأموم والمنفرد. ومن أخرج فردا من أفراد الأموم فعليه الدليل، وليس هناك دليل على استثناء المأموم أو استثناء غيره أو استثناء غيره. وهذا القول كما تقدم لنا مرارا هو الراجح، وهو أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل في السرية والجهرية، في السرية والجهرية. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ وهذه الآية أمرت بالاستماع والإنصات، وإيجاب قراءة الفاتحة على المأموم ينافي وجوب الاستماع والإنصات. ما الجواب؟ نعم، خصص بقراءة الفاتحة، هذا عام، خصص بقراءة الفاتحة. وعلى هذا فكون المأموم يشتغل بغير الفاتحة في الصلاة، بقراءة غير الفاتحة في الصلاة، ينهى عنه. طيب، إذا نقول القول الراجح أن قراءة الفاتحة ركن في السرية والجهرية في حق كل مصل. وأما الحديث الذي استدلوا به: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نقول الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولا يكون حجة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية لما صلى الفجر قال لمن صلى معه: ما لي أنازع القرآن. وفي بعض الحديث أنه قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح، وليس مع حقيقة، ليس مع من أسقط الفاتحة عن المأموم في السرية أو الجهرية دليل صحيح صريح. يعني هنا في أدلة لكنها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. طيب، هنا مسألة: بعض الناس يشكل أو يشق عليه قراءة الفاتحة مع الإمام، يشق عليه قراءة الفاتحة مع الإمام، فنقول: لا يشترط في قراءتك للفاتحة أن تكون بعد الإمام، يجوز أن تقرأ قبله، يجوز أن تقرأ معه إذا كان عليك مشقة، يجوز أن تقرأ في سكتاته مقطعة فلو أنك مثلا استفتحت الصلاة وتأخر الإمام فقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قرأ تسكت يقول الضالين آمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لأن تقطع الفاتحة هنا أو قطعها لا يضر، لأنه لسكوت مشروع، لسكوت مشروع فلا يضر. فالمهم أنه يتمكن من قراءتها قبله أو معه أو بعده في سكتاته. نعم، يعني سبق الإمام في الأقوال لا يضر إلا في شيئين، التحريمة والتسليمة. أما في التشهد، يعني لو أنك تشهد قبل الإمام، لما قال الله أكبر التحيات لله والإمام قاعد يكحكح أصابته سعلة يكح، وأنت فرغت من التشهد ويقول التحيات لله تو، تصح ولا؟ نقول تصح. كذلك لو سبقتهم في مسألة الفاتحة في السرية، يعني قام الإمام قال بسم الله الرحمن الحمد لله ثم أنت قلت الحمد لله سبقته لا يضر. فسبق الإمام في الأقوال لا يضر إلا في مسألتين، المسألة الأولى التحريمة، والمسألة الثانية التسليمة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحوال المأموم مع الإمام. نعم. فهمت السؤال؟ يقول إنسان دخل مع إمام، دخل مع إمام وفي أثناء الصلاة انفرد المأموم، هذا لماذا؟ قال لأنه يسرع سرعة تمنعه من فعل الواجبات. يقول هذا لا بأس. ودليل هذا حديث معاذ رضي الله عنه، قصة معاذ. فالإمام إذا كان يطيل إطالة خارج عن السنة بحيث يشق يجوز للمأموم أن ينفرد. كذلك أيضا إذا كان الإمام يسرع إسراعا يخل يجوز للمأموم أن ينفرد. يعني بعض الناس يعني يسرع إخلال عجيب، أنت دخلت مع إمام وقفت في مسجد المحطة وجدت شخص يصلي، دخلت معه الفاتحة والله أعلم بالسرعة ما تجي شكاة، الركوع بسرعة، أن تقول إنه يقطع الصلاة، لا، أنا أقول هو في الحال هذه ينوي الانفراد، يخرج وينوي الانفراد. نعم. أقول تعالى الضابط في التطويل والتقصير فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس ما صليت خلف إمام قط أخذت صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مثلا يصلي ويطيل عن السنة نقول أطلت، يخرج عن السنة يقول أطلت. يقول المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته.